الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من مات مرابطا. تقدم في حديث سلمان الصحيح: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، أي يكتب له من العمل الصالح ما كان يعمله إلى يوم القيامة، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان أي فتاني القبر منكر ونكير، فلا يأتيانه ولا يختبرانه. وعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه برزقه، أن يؤتى عنده برزقه أول النهار وآخره كالشهيد، وريح من الجنة أي من نعيمها وروائحها، ويجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان أي فتاني القبر منكر ونكير، وبعثه الله تعالى يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم، أي معاش رجل هذا شأنه من خير معاشهم النافع لهم، رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، أي يمسك بلجام فرسه ويراقب حركات العدو ومتأهب للقائه، رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه أي يسرع راكبا على ظهره، كلما سمع هيعة وهو كل ما أفزع من جهة العدو من صوت أو نحو ذلك، كلما سمع هيعة أو فزعة، والفزعة أي مرة من الاستغاثة، كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه أي على ظهر الفرس يبتغي القتل أو الموت مظانه، أي لا يبالي ولا يحترز منه بل يطلبه حيث يظن أنه يكون. ورجل في غنيمة أي في قطعة غنم، في رأس شعفة من هذه الشعف أي في رأس الجبل، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس أي كل واحد من هذين الرجلين إلا في خير.